يلجؤون الى النار لانهم لا يستطيعون السيطره على الازواج او الاولاد. خلقوا الزمان غير زمانهم، ضربوا في بيئه غير بيئتهم، معايير مختلفه قد تكون مختله وظروف متغيره وامور لا يقوون عليها، وهم ايضا مشغولون بعباده ربهم بالعلم بالتعلم بالعباده بالسجود بالاتجاه الى الله. هل يتفرغون لعباده الله ام يتفرغون لشقاوه الاولاد ولاستماع الاولاد لما يدور في الخارج والاتيان بالباطل الى البيوت والى اخره والى اخره، حتى ان الباطل كان في الازمنه الماضيه بعيدا عن بيتك فلك ان تمتنع وتبتعد، اما الان فقد دخل الباطل الى بيتك رغم انفك. هؤلاء يلجؤون الى الله وكأن الانسان منه يقول لا اقوى ولا استطيع ولا اقدر على اصلاح اسرتي وحال بيتي، لكنك انت القادر انت المرب. هب لي من زوجتي وذريتي قرة عين. دعاء والتجاء لست غريبة تسري على كل زمان ومكان الى ان تقوم الساعة. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواج، من هنا ليس في التبعيض، فهم لا يدعون لاحد ويتركون احد، وانما من هنا بيانية او هنا ابتدائية وليس في التبعيض. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قرة مفرد وهم جماعة يدعون، قرة اسم جنس أريد به الجمع، والقرة إما من القرار وإما من القر. فإن كانت من القر الضرب الشديد، القر الضرب الشديد، هذانا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. دمعة السرور باردة ودمعة الحزن ساخنة، فإذا بكى من الفرح نزلت دموعه باردة، إذا بكى من الحزن نزلت دموعه ساخنة. فيقال دائما وأبدا على السرور، على السرور لا تسر به، ما يفرحك قرة عين، لأن دموع الفرح تنزل باردة إذا كانت من القر. أما إذا كانت من القرار والاستقرار أبنا من أزواجنا قرة أعين. معنى ذاك أن الله إذا أصلح الزوجة ووهبك زوجة في نظرك جميلة مطيعة مؤدبة مهذبة تحفظ مالك وتحفظ عرضك وتربي أولادك وترعى الأطفال، أحناهم على ولد أرعاهم لزوج، إذا كانت كذلك وكان الأولاد طائعين مؤدبين بارين جعلهم ربنا كذلك، استقرت عينك عليهم ولم تنظر الى زوجة غيرك ولا لاولاد غيرك، ولا تقول في نفسك لو كان ابني مثل ابنه، لو كان ابني صالحا كابنه، لو كانت امرأتي حلوة كامرأته، اذا قرت عينك على ما عندك، اذ استقرار العين على ما يسر ويفرح. فانت اذا رأيت منظرا جميلا هل تتركه ان تستقر العين عليه؟ فجعلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اي حالهم على المستوى والوضع والاسلوب والمكانة والمنزلة والسلوك والتصرف التي تجعل عيني تستقر عليهم فلا تنحرف عنهم وتنظر الى غيرهم او الى ما اعطى الله غيري، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين نكرة، اعين نكرة اراد التنكير في الاعين لتعظيم القرة، قرة اعين. واجعلنا للمتقين اماما، من ضمن اللفتات في الاية، من ضمن اللفتات الامامة بالدعاء وليست بالدعوة. واجعلنا للمتقين إمامة، إذا الإمامة بالدعاء أي بالتوفيق من الله بالتيسير من الله بالمن بالنعمة بالكرم بالعطاء. وجعلناهم أئمة، لم يجعلوا أنفسهم بل جعلهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أما الدعاء الرجل لنفسه